الحقيقة من الوسائل المؤثرة جدا في التأثير على غير المسلمين هو القرآن الكريم. لذلك أنا الحقيقة أنصح بتوزيع القرآن الكريم المترجم طبعا بعدة لغات، إذا كان يوجد لديكم لأحبابكم وأصدقائكم من غير الغير مسلمين. الأمر الثاني كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الوسيلة الثانية والمؤثرة في دعوة غير المسلمين. الأمر الثالث هو كتاب بالعموم في التعريف بالإسلام، لكن يجب أن يصاغ صياغة جيدة ومترجمة، أو يعني اللغة ما تكون متمكنة. للأسف هناك كثير من الكتب التي ترجمت في الخليج العربي سيئة الترجمة، أنا أقولها صراحة صراحة صراحة، سيئة الترجمة. لذلك الحقيقة أفضل من كتب في التعريف الإسلام هم المسلمين الجدد. لذلك ابحثوا عن كتب غير المسلمين التي كتبت بلغتهم، هي من أفضل الكتب. لذلك أنا كثير من الأوروبيين أسألهم ما هو سبب إشهار إسلامك، إما يقول القرآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول كتاب الفلان الفلاني عن الإسلام، كتاب الفلان الفلاني عن الإسلام. لذلك حتى لما تروحون أمازون تشوفون كتب الإسلام، بعضهم حتى غير مسلمين لكنهم من الناس المحايدين على الإسلام، كثير من المسلمين الجدد تأثروا بهذه الكتب وشروها، وكثير من الكتب التي توزع مجانا ليس لها تأثير مع غير المسلمين. أنا أتكلم بالعموم وليس في الخصوص حتى الواحد لا يفهمني خطأ.